بسم الله الرحمن الرحيم. ها هو ذا حكم الله في قضية الغنائم، ألا تراه قد طال انتظاره وطال التمهيد له؟ بلى، ولكن الحكمة كل الحكمة كانت في طول هذا الانتظار وطول هذا التمهيد. إنه حكم لم ينزل على هوى فرقة ما من فرق الجيش، لقد أرادت كل طائفة منهم الانفراد بحق الغنيمة، فجاء الحكم بأن الفرق كلها سواء في الاستحقاق. ثم لم يقف عند هذا الحد، بل إنه عارض أطماع المجاهدين وأخلف ظنونهم جميعا، فقد حرم كل مجاهد من بعض كسبه وانتقص شيئا من ثمرة جهوده، إذ فرض على الغنيمة كلها ضريبة عامة 20% تصرف في مصالح الدولة والأمة عامة وخاصة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما إنه لو صدمت النفوس هاتين الصدمتين إبان غليانها لكانت كارثة. أما الآن فقد هدأت النفوس الثائرة، بل قد تحولت أخيرا من الحرص على الأموال إلى الحرص على حماية العقائد والأوطان، إذ كانت آخر مرحلة من مراحل الانتظار أن عرض عليهم القرآن لوحة عجيبة من نشاط الأعداء في عدوانهم. فليكن إذن حكم الله في المال ما يكون، فالمال في جنب الدين والوطن شيء يخف ويهون. على أن الآيات الكريمة تتبع هذا الحكم بما يزيد في تطييب قلوبهم وإفلاج صدورهم، إذ تذكرهم بصنيع الله لهم في النصر الذي كان سبب هذه المغانم، ذلك ليزدادوا قيادا لحكمه وتسليما لأمره. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ثم تنبههم إلى عجيب التوفيق الإلهي لهذا الالتقاء، فتصور لهم كيف كان موقع المعسكرين على حافتي الوادي، معسكر المسلمين بالعدوة الدنيا أي الجانب القريب مما يلي المدينة، ومعسكر المشركين بالعدوة القصوى أي بالجانب الآخر مما يلي مكة، والركب أي القافلة أسفل منهم في موضع منخفض إلى جهة الساحل. ثم تصور لهم كيف صرف الله جنود المسلمين عن القافلة ووجههم إلى الجيش، وكيف هون على النبي والمؤمنين أمر هذا الجيش المعادي، وكيف أغرى الأعداء في الوقت نفسه بالإقدام على هذه الموقعة. فقد أرى النبي في منامه جيش العدو في حالة قلة وضعف، وكذلك حين التقى الجمعان قلل كل معسكر في عين خصمه، كل ذلك ليقضي الله أمره ويظهر آيته، فيؤمن من آمن عن بينة ويهلك من هلك بعد أن قامت عليه الحجة وبعد أن رأى تلك البينة. وهنا تخلص السورة من ذكريات هذه الموقعة إلى اقتباس عبرها واستنباط دروسها، لتجعل منها وصايا للمؤمنين توصيهم باتباعها في مستقبل أمرهم في حربهم وسلمهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، الآيات. فكانت أول وصاية وصى الله بها المجاهدين حين يلقون أعداءهم في الحروب هي ثبات الأقدام والقلوب وعدم الفرار خوفا من الموت. نعم، لقد باع المؤمن نفسه لله، فليمض إذن بيعته وليستبشر بما وراءها من إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. وهكذا كان أهل بدر مثلا في الجلد والثبات على قلة عددهم وعددهم. الوصية الثانية الاستعانة بالله والاستمداد من قوته، وكذلك كان النبي والمؤمنون في بدر يستغيثون ربهم فاستجاب لهم وأمدهم بمعونته. الوصية الثالثة طاعة الله بأداء فرائضه واجتناب محارمه، فإنه لا يلتمس نصر الله بمعصية الله. الوصية الرابعة طاعة الرسول، وهو في الجيش رأسه وقائده، وإن السير خلف الرئيس المصلح في كل جماعة هو محور النظام. وكما أن الجوارح تتبع الرأس، فليتبع الجند القائد وليتبع المأموم الإمام. الوصية الخامسة اجتماع الكلمة واجتناب التفرق والتنازع في الأمر، فإن كل صدع في كتلة المجاهدين هو باب من أبواب الفشل واضمحلال القوة للأمة. الوصية السادسة الصبر والمصابرة والجلادة والمثابرة، فذلك هو سر النجاح في كل الأعمال. الوصية السابعة والأخيرة من وصايا المحاربين هي طهارة نفوسهم وإخلاص مقاصدهم بالتنزه عن شوائب الرياء والبطر والغرور، وعن نزعات العتو والعلو، وعن نزغات الانتقام والإفساد، وما أشبه ذلك من الخلال الذميمة التي دمغ الله بها معسكر المشركين حين خرجوا رياء وبطرا وصدا عن سبيل الله، وقد خدعهم الشيطان بكثرتهم وقوتهم، فأخذوا يلمزون المؤمنين بأنهم غرهم دينهم، ولكن الله عكس ظنهم فخذلهم شيطانهم، وجاءتهم الملائكة في ميدان القتال تضربهم فوق الأعناق وتضرب منهم كل بنان، ثم جاءتهم عند الموت تضرب وجوههم وظهورهم وتقودهم إلى عذاب الحريق. وهكذا أبدلهم الله من العزة والقوة والنعمة خزيا وذلة ونقمة، وتلك هي سنته العادلة في الأولين، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.